إن العمى كل العمى أن يضل المرء بعد الوضوح والبيان وظهور الحجة والبرهان. وإنما تعلم يقينا كيف يصر أهل البدع والزيغ والأهواء على ما هم عليه رغم سماعهم لما يضحد شبههم ويدمغ باطلهم ليل نهار، لما تسمع قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. فكما أن الكافرين المنتكسين آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم، كذلك أهل الأهواء والزيغ لما أتاهم البينات فجعلوا هذا وراء ظهورهم ولوا مدبرين منتكسين، فنكس الله فطرهم وأذهب عقولهم وأزاغ قلوبهم فعموا وصموا.